بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام حول القيام في حال الصلاة. قال: ثم يجب القيام حالة النية والتكبير والقراءة. ونص بعض الأعلام في رسائلهم العملية على أن وجوب القيام في الصلاة هو الصلاة الواجبة، يعني يجب القيام في الصلاة الواجبة كاليومية، لأنك قد عرفت أنه يجوز الإتيان بالنوافل من جلوس ولو اختيارا. ويقسم هذا القيام تارة إلى قيام ركني وتارة إلى قيام غير ركني لكنه واجب. فالمعروف بين المتأخرين من علمائنا ركنية القيام في موردين: حالة تكبيرة الإحرام المورد الأول، وقبيل الركوع المورد الثاني، الذي يكون الركوع عنه الذي يعبر عنه بالقيام المتصل بالركوع. قال السيد الخوي رحمه الله في منهاج الصالحين: والقيام ركن حال تكبيرة الإحرام هذا أولا، وعند الركوع هذا ثانيا، وهو الذي يكون الركوع عنه المعبر عنه بالقيام المتصل بالركوع. فمن كبر للافتتاح وهو جالس بطلت صلاته، وكذا إذا ركع جالسا سهوا وإن قام في أثناء الركوع متقوسا أيضا تبطل صلاته. وفي غير هذين الموردين يكون القيام واجبا من واجبات الصلاة، من القراءة، تشهد، طمأنينة، سيأتي التفصيل. في غير هذين الموردين، يعني حالة تكبيرة الإحرام وعند الركوع المعبر عنه بالقيام المتصل بالركوع، يكون القيام واجبا غير ركن، كالقيام بعد الركوع والقيام حال القراءة والقيام حال التسبيح سبحانيات مثلا. نرجع لعبارة اللمعة وشرح اللمعة. قال: ثم يجب القيام. الآن شروع في أفعال الصلاة، وتحديدا فيما يجب في الصلاة. مر عنون الفقهاء في أفعال الصلاة كما هي عبارة الحر العامل في الوسائل، عنوان بوب أفعال الصلاة المجلد الخامس على آية طبعة مؤسسة البيت. وتارة يعبرون كما في المنهاج، هذا في أفعال الصلاة، وتارة شنه فيما يجب في الصلاة. السيد الخوي: فيما يجب في الصلاة، وهو 11. سيد محمد سعيد الحكيم: عنوان أفعال الصلاة. فيما يجب في الصلاة نذكر واجبات الصلاة الآن على سبيل الفهرسة، وهو 11 كما في المنهاج: النية وتكبيرة الإحرام والقيام اللي هو محل الكلام الآن وموضع النقض والإبرام، القيام في حال الصلاة عنوان البحث، والقراءة لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، والذكر أذكار الركوع والسجود سبحانيات، والركوع والسجود والتشهد والتسليم والترتيب والموالاة، والأركان وهي التي تبطل الصلاة بنقيصتها عمدا وسهوا، يعني مطلقا الإخلال بالركن مبطل للصلاة. ما هي هاي الأركان؟ قالوا خمسة: النية والتكبير والقيام المتصل بالركوع والركوع والسجود، يعني مجموع سجدتين، والبقية تكون أجزاء واجبة غير ركنية. إذن الإخلال بالواجب عمدا من مبطلات الصلاة، أما الإخلال عن سهو أو نسيان أو لا يدري جاهلا بالحكم فإنه لا يكون مبطلا للصلاة للقواعد التسهيلية الامتنانية. وإلا الأصل أن أي إخلال بالصلاة مطلقا يكون منافيا لهيئة الصلاة، لكن وردت روايات امتنانية تسهيلية على العباد والمكلفين أنه إذا جهر في موضع الأخفات أو أخفت في موضع الجهر ناسيا ساهيا فلا شيء عليه. هذه أخبار امتنانية وقواعد تسهيلية على المكلفين. ثم يجب القيام، شرح اللمعة، حالة النية، النية اللي هي من أركان الصلاة تعتبر واجب ركني، حالة النية والتكبير والقراءة. طبعا قال يجب بس ما بين أن القراءة واجب ركني أم غير ركني. النية من الأركان، تكبير من الأركان، أما القراءة من الواجبات لكن واجبات غير ركنية. وإنما قدمه المصنف الشهيد الأول رحمه الله على النية والتكبير مع أنه لا يجب قبلهما، قبل النية والتكبير، لكونه شرطا فيهما في النية وتكبيرة الإحرام، والشرط مقدم على المشروط. وقد أخره المصنف عنهما في الذكرى، يعني أخر البحث عن القيام في حال الصلاة عن البحث عن النية وتكبيرة الإحرام في الذكرى كتاب الشهيد الأول والدروس دروس الشرعية، نظرا إلى ذلك. وليتمحض القيام جزءا من الصلاة. وفي الألفية أخر القيام عن القراءة ليجعله واجبا في الثلاثة: حالة النية، تكبيرة الإحرام، والقراءة. في الرسائل العملية الآن لاحظوا في المنهاج، لاحظوا في تحرير الوسيلة، في العروة الوثقى، أنه أفعال الصلاة واجبات الصلاة يبدأها بإيش؟ بالنية، تكبيرة الإحرام، القيام. هنا الشهيد الأول قدم البحث في القيام على البحث هنا في النية وتكبيرة الإحرام. سبب قال: وإنما قدمه على النية والتكبير لكون القيام شرطا في النية شنو والتكبير، والشرط مقدم على المشروط. طبعا ورد في صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام: وقم منتصبا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لم يقم صلبه فلا صلاة له. هنا ما معنى القيام؟ نذكر هذه القاعدة عن رياض المسائل، عن المستمسك، عن كتب الفقهاء، وهي أن المرجع فيما لم يرد به توظيف من الشارع وكيفية خاصة، المرجع فيما لا توظيف به من الشارع إلى العرف، يقول المرجع شنو؟ إلى العرف. الشارع قال يجب القيام في الصلاة مثلا، لكن ما بين قيام شنو، جهر وإخفاد شنو، قال يجب الجهر هنا في صلاة الصوب، صلاة المغرب والعشاء، يجب الإخفاد في صلاة الظهرين. الآن ما معنى الجهر والإخفاد؟ يرجع فيهما إلى العرف الدقة العرفية. فلذا راح يمر علينا إن شاء الله أنه يجب مع الإمكان الاعتدال في القيام والانتصاب، فإذا انحنى أو مال إلى أحد الجانبين بطل القيام. في المنهاج في تحليل الوسيلة سيد الخوئي سيد السيستاني ذاكرين هذا عبارة السيستاني في المنهاج هكذا، فإذا انحنى أو مال إلى أحد الجانبين بطل القيام، وكذا إذا فرج بين رجليه على نحو يخرج عن صدق القيام عرفا. لا أصدق عرفا أنه شنو قائم في صلاته، فرج بين رجليه يعني إحنا نقول فوشح رجائله فوشح زايد كما يصنعه غيرنا أثناء القيام والصلاة. فإذا فرج بين رجليه على نحو يخرج عن صدق القيام عرفا، لاحظ كلمة صدق القيام عرفا مرجع للعرف، بل وإن لم يخرج عن صدق القيام على الأحوط وجوبة عند سيد الثاني عند سيد الإمام على الأقوى. المهم أنه ينبغي أن يكون القيام في حال الصلاة بكيفية يصدق معها أنه قائم في صلاته مش مفوشح زايد. بالنسبة إلى الرأس قالوا نعم لا بأس بإطراق الرأس للرواية، وفي تحرير الوسيلة الأحوط الأولى نصب العنق، وإن كان الأقوى يعني فتوى جواز إطراق الرأس. لذلك قال هنا الشهيد الأول والثاني شهيدين مستقلا به، يعني مستقلا بالقيام غير مستند إلى شيء، في تحرير الوسيلة ولا يجوز الاستناد إلى شيء حال القيام مع الاختيار، يعني المصلي أثناء صلاته يجب أن يقف قائما منتصبا غير مستند إلى شيء من عصا مثلا أو جدار أو إنسان أو نحو ذلك. هذا هو رأي الأكثر من العلماء، وإن كان السيد الخوي رحمه الله في المنهاج قال والظاهر جواز الاعتماد، جوز الاعتماد على عصا أو جدار أو إنسان حال القيام لكن على كراهية، والأحوط ترك ذلك مع الإمكان. وتابعه هم السيد محمد السعيد الحكيم قال وإن كان مكروها، والأحوط استحبابا الاستقلال مع الإمكان. أن هنا عبارة الشهيد الأول وسيد الإمام في التحرير سيد السستاني وجمع من الأعلام قالوا يجب شنو أن يقف المصلي غير مستند إلى شيء مع الإمكان، فلا يجوز الاستناد إلى شيء حال الاختيار مستقلا به. طبعا لكل وجهة هو موليها. دليل عدم جواز الاستناد أكو روايات صحيحة مثل صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام ولا تستند إلى جدار وأنت تصلي إلا أن تكون مريضا، لهذا لنا مع الإمكان. ودليل الجواز على كراهية الجمع العرفي بين هذه الرواية وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة، فقال عليه السلام لا بأس. السيد الخوئي هنا بالجمع العرفي بين الروايتين قال بالجواز على كراهيتين، وإن كان الأحوط الترك حذرا من مخالفة من أفتى بعدم جواز الاستناد اختيارا مع الإمكان من غير علة ولا مرض. وكذا موثقة عبد الله بن بكير عن الصادق عليه السلام عن الرجل يصلي متوكئا على عصا أو على حائط فقال عليه السلام لا بأس بالتوكئ على عصا والاتكاء على الحائط. زين دليل المانعين ما هو؟ مع أن هذا أقول روايتين أمامك تدلان على شنو؟ جواز الاعتماد والاتكاء على حصى جدار ما أشبه ذلك. قالوا يعني المانعين بأنه هذه الروايات وأمثالها محمولة على صورة شنو الاضطرار أو المرض أو العلة، جمعا بين النصوص المانعة أو على التقية لموافقتها للعامة، فإن الرشد في خلافهم. قال مستقلا به، ثم يجب القيام مستقلا به غير مستند إلى شيء للتأسي. ولكم في رسول الله، لقد كان لكم في رسول الله غير مستند إلى شيء، بحيث لو أزيل السناد سقط هذا المصلي، مع المكنة يعني مع الإمكان، فإن كان مريضا جاز الاعتماد. زين. ثم قال فإن عجز عن الاستقلال في الجميع ففي البعض. ليش ففي البعض؟ قالوا لقاعدة الميسور. وفي الصحيح الرواية ولكن إذا قوي فليقوم يصلي قائما. ويستند فيما يعجز عنه يعني المصلي، فإن عجز عن الاستقلال أصلا اعتمد على شيء مقدما على القعود، يعني مقدما القيام على شنو؟ الصلاة من جلوس، مقدما القيام على القعود، فيجب تحصيل ما يعتمد عليه ولو بأجرة مع الإمكان، يعني مع التمكن من دفع الأجرة. فإن عجز عن القيام ولو بالاعتماد، ما عنده استطاعة أن يصلي قائما أو قدر عليه أي القيام، ولكن عجز عن تحصيله، تحصيل ما يعتمد عليه، حينئذ قال قعد يعني صلى جالسا مستقلا كما مر. يعني شنو؟ يعني بحيث أنه إذا صلى من جلوس، فذكر العلماء أنه يجب الانتصاب والاستقرار والطمأنينة على نحو ما تقدم في القيام مع الإمكان، من هذا السيد السستاني هكذا موجود، يعني حاله في الصلاة من جلوس كحاله في الصلاة من قيام. فإن عجز يعني تعذر الجلوس حتى الاضطراري، حينئذ قال فإن عجز اضطجع يعني صلى مضطجعا. قاعد أفسر لك عبارات اللمعة وشرح اللمعة من عبائر الفقهاء في الرسائل العملية، لأن الصياغة في تحرير الوسيلة في المنهاج يعني أكثر وضوحا. فإن عجز اضطجع يعني فإن تعذر الجلوس حتى الاضطراري صلى مضطجعا، لكن كيف يصلي مضطجعا؟ بقيد على جانبه الأيمن. الأصل في القيود أن تكون شنو؟ رازية، مش أنه ضجع وصلى بأي كيفية، لا، مضطجعا على جانبه الأيمن. لماذا؟ للنص المعتبر موثقة عمار الساباطي، الفقهاء ذاكرين أيضا في المنهاج وغير ذلك، قايلين كهيئة المدفون صلى مضطجعا على جانبه الأيمن، قلنا لموثقة عمار الساباطي، فإن عجز فعلى الأيسر جانب الأيسر، هذا هو الأقوى، يعني فتوى بعض. ومختاره المصنف شهيد الأول في كتبه الثلاثة، هذا هو الأقوى ومختاره في كتبه الثلاثة. ويفهم منه هنا التخير. من وين فهمنا التخير؟ لأن الشهيد الأول قدس الله نفسه الزكية هنا في متن اللمعة أطلق العبارة ولم يقيد، قال فإن عجز اضطجع. هل قيد؟ اضطجع على جانبه الأيمن، فإن عجز فعلى ما قيد. فهذا إطلاق في فتوى الفقيه، كما أنه إطلاق في النص عن المعصوم، هنا إطلاق في الفتوى. هذا هو الأقوى، يعني مختار الشهيد الأول، عفوا الشهيد الثاني الذي قيد إطلاق الفتوى وعبارة الشهيد الأول، لما قال الضجع قيده على جانبه الأيمن قيد احترازي، فإن عجز فعلى الأيسر، هذا هو الأقوى. لا ما أطلقه الشهيد الأول رحمه الله في عبارته في متن اللمعة، ولهذا هو قايل في مقدمة الكتاب إذا تتذكروا أنه يقيد مطلقه. أنا حين يطلق في الفتوى الشهيد الأول الشهيد الثاني يقيد يوضح مغالقه ما كان من عبائره مغلقا وغير ذلك. وأما موثقة عمار الساباطي فهي عن الصادق عليه السلام: المريض إذا لم يقدر أن يصلي قاعدة كيف قدر صلى؟ هذه بعد جملة شرطية، هل الجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم أم لا؟ قال: المريض إذا لم يقدر أن يصلي قاعدا، يعني أن يصلي قاعدا، كيف قدر صلى؟ صلى كيفما قدر. هذا إذا لم يقدر أن يصلي قاعدا. إما أن يوجه فيوم إيماء، وقال عليه السلام يوجه كما يوجه الرجل، يوجه مبني المجهول، يوجه كما يوجه الرجل في لحده، فلهذا ذكر العلماء كهيئة المدفون، وينام على جانبه الأيمن ثم يومئ بالصلاة. فإن لم يقدر أن ينام على جانبه الأيمن فكيفما قدر، يعني استطاع، فإنه له جائز، وليستقبل بوجهه القبلة ثم يومئ بالصلاة إيماء. فتقديم الجانب الأيمن على الأيسر هو المشهور لهذا النص الموثق. ولو ورد مطلق أنه مثلا رواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: سألته عن المريض الذي لا يستطيع القعود ولا الإيماء كيف يصلي وهو مضطجع، قال عليه السلام شنو؟ يرفع مروحة إلى وجهه. أيضا نقول لا بد من حمل المطلق على المقيد، لأنهما إذا وردا لبيان الحكم وكانا متنافيين متعارضين ظاهرا في خطابين مثل أعتق رقبة وخطاب أعتق رقبة مؤمنة وأحرزنا وحدة التكليف، فلا بد من شنه؟ حمل المطلق على المقيد بتقديم الأظهر على الظاهر. هذا درسنا بعد ما الأصول، وجوب حمل المطلق على المقيد لأنه جمع عرفي بين الدليلين، دليل المطلق والمقيد، فيقدم الأظهر على الظاهر ويحمل المطلق على المقيد. ثم قال: ويجب الاستقبال حينئذ، يعني استقبال القبلة حينئذ، يعني شنو؟ يعني حين الاضطجاع بوجهه، يعني كهيئة المدفون. فإن عجز عنهما استلقى على ظهره وجعل باطن قدميه إلى القبلة ووجهه بحيث لو جلس كان مستقبلا كالمحتضر. شو المحتضر؟ يستقبل القبلة بحيث لو جلس لكان وجهه باتجاه القبلة. والمراد بالعجز هنا مش الدقة الفلسفية، وإنما المعنى العرفي، لأن الأحكام الشرعية منزلة على الفهم العرفي، الدقة العرفية لا الدقة العقلية والفلسفية. قال: والمراد بالعجز في هذه المراتب العجز عرفا لا بالدقة العقلية تقيد، هو حصول مشقة كثيرة لا تتحمل عادة ما جعل عليكم في الدين من حرج، لأن العجز المستفاد من الروايات محمول على الفهم العرفي للدقي العقلي، سواء نشأ منها زيادة مرض أو حدوث مرض أو بطء برئه أو مجرد المشقة البالغة للعجز الكلي. ثم قال: ويومئ للركوع والسجود بالرأس. هذه ويومئ كما مر عليكم في الأصول الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب، يومئ يعني زي يعيد الحج من قابل، على هذا يوم يعني يستحاب أم يجب؟ فلهذا السيد الخوئي والأعلام ذكروا أنه مثلا ويجب أن يومئ برأسه للركوع والسجود مع الإمكان، هذا السيد الثاني يجب أن يومئ، السيد الخوئي قال والأحوط وجوبا أن يومئ، ما قال يستحب، مثل من أجلسه الإمام في صلاة الجماعة وجاي متأخر قال تجافى، جملة خبرية مستعملة في مقام الطلب، تجافى يعني مستحب لو واجب لا أقل من الاحتياط الوجوبي كما صنعه السيد الخوي هنا. قال الأحوط وجوبا أن يومئ للركوع والسجود برأسه. الشهيد الأول قال ويومئ للركوع، يسموها هذه في علم الأصول جملة خبرية لكن مش لمحض الإخبار والسوالف والقصص والحكايات، وإنما مستعملة في مقام الطلب والبعث الإنشائي. ويوم يعني في قوة قوله ويجب أن يعيد الحج من قابل أن يعيد صلاته. ويومئ للركوع والسجود بالرأس إن عجز عن الركوع والسجود، ويجب تقريب الجبهة إلى ما يصح السجود عليه، تربة الحسينية الشريفة التي تنور إلى الأراضين السبع وتخرق الحجوب السبعة، أو تقريبه إليها إلى الجبهة إما هو أو واحد مثلا وياه يساعده، والاعتماد بالجبهة على ما يصح السجود عليه كالتربة الشريفة، ووضع باقي المساجد وأن المساجد لله مساجد السبعة معتمدا على الأرض، جبهة ويدين كفين يعني وركبتين وأبهامي القدمين هذا هو. وبدونه بدون وضع باقي المساجد السبعة لو تعذر الاعتماد. وهذه الأحكام آتية في جميع المراتب السابقة، وحيث يوم لهما برأسه يزيد السجود انخفاضا مع الإمكان للنبوي، وجعل سجوده أخفض من ركوعه. طبعا هني بعضهم مفتين وبعضهم محتاطين وبعضهم قاعدين أحوط أولى، والأحوط أن يجعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع. هذا السيد الثاني احتياط وجوبي ظاهر كلامه وعبارته. السيد خوي قال والأولى أحوط الأولى، علق على هذا الأولى الوحيد الخراساني قال بل الأحوط وجوبان. احنا قلنا جملة خبرية في مستعملة في مقام الطلب لا أقل من الاحتياط، لأن الاحتياط سبيل النجاة. وحيث يومئ لهما برأسه يعني إيماء السجود يكون أخفض من إيماء الركوع، واضح المطلب. فإن عجز الإيماء به غمض عينيه لهما يعني للركوع والسجود، لمرسلة من لا يحضره الفقيه عن الصادق عليه السلام، وفيها غمض عينيه، موجود الرواية بس هذا الشاهد، مزيدا للسجود تغميضا يعني تغميض السجود يكون أكثر من الركوع. وفتحهما بالفتح لرفعهما يعني الرفع من السجود وإن لم يكن مبصرا. لماذا؟ حتى لو كان أعمى يصنع ذلك يغمض عينيه مع الإمكان، لإطلاق النص إطلاق الرواية، ماكو بعد إذا كان أعمى وإذا كان بصير، فإطلاق النص يتمسك به. وإن لم يكن مبصرا مع إمكان الفتح قاصدا بالأبدال تلك الأفعال، ماكو بدل اضطراري وبدل اختياري، إذا فقد البدل الاختياري في الوضوء له الطهارة المائية ينتقل إلى البدل الاضطراري وهو شنو؟ تراب، طهارة ترابية تيمم. وإلا أجرى الأفعال على قلبه كل واحد في محله، إنما الأعمال بالنيات، والأذكار على لسانه، وإلا أخطرها بالبال ويلحق البدل حكم المبدل في الركنية، أركان مثل النية، تكبيرة الإحرام، السجدتين، مجموع السجدتين مثلا، زيادة ونقصا مع القصد، وقيل مطلقا يعني مع النية، وقيل مطلقا هذا مشعر بالتضعيف. هنا مسألة، المصلي جالسا لو تجددت له القدرة والاستطاعة على القيام في أثناء الصلاة انتقل إليه ويترك القراءة والذكر في حال الانتقال ويبني على صلاته، ولا يجب عليه الاستئناف من جديد. بعض التفاصيل موجودة تراجعوها من الرسائل العملية. مثل هذه المسألة، من تمكن من القيام ولم يتمكن من الركوع ماذا يصنع؟ فقول جماعة كالسيد الإمام والسيد خوي يصلي قائما ويومئ للركوع، وبعضهم كالسيد محمد سعد حكم قال يصلي قائما ويجلس للسجود للركوع والسجود، وقول آخر وهو شنو احتياط أن يحتاط بأن يصلي من قيام ويومئ للركوع والسجود ثم يصلي مرة ثانية شنو من جلوس. ولعل هذا ظاهر من فتوى أو تعليقة الوحيد الخراساني في منهاج الصالحين، هذا تمام الكلام حول القيام في حال الصلاة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.